ساعات عشان خاطر مواعيدا أماني اللقيا بعيوني أماني اللقيا في عيوني أماني اللقيا في عيوني وضم ايدك لحتى عيوني يا غالي لحتى عيوني يا غالي بذاك والهنا بتريدك أعدوا ساعات عشان خاطر بعيدة عمري اللحظة والساعة تمر تمر اللحظة والساعة تمر اللحظة والساعة تمر تمر اللحظة والساعة وحداني أمني عيوني بشوفتك أمني عيوني بشوفتك تعود الفرحة أعدوا للساعات عشان خاطر مواعيدا عمري شكرا Thank you. الكلمات الحبيبة هنا شقا كذاب يا عينيا شقا جدي شقجتيه ليا

Thank you. وسامة الله رضاه بكل وسامة الله رسام كل وسام الله رسام كل وسام الله رسام Little